بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما قبل فمازال يعني تذكير يعني في شهر، نحن في شهر من الأشهر التي لها فضل ومزية خاصة، وهو شهر شعبان. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن شهر، طبعا شهر شعبان سمي شهر شعبان قيل لتشعب الخير فيه، لأن فيه خير كثير. ورسول الله بيّن يعني مزايا هذا الشهر أنه إيه، بين رجب ورمضان. رجب اللي هو أحد الأشهر الحرم، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها إيه، أربعة حرم. أربعة حرم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هم ثلاث متواليات و... لا شعبان غلط، ثلاث متواليات وشهر فرض. الثلاث المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دول ثلاث متواليات يعني وراء بعض. والشهر الفرض وهو رجب مضر، اللي هو جاء في الحديث إيه، بين جمادة وشعبان. فشهر رجب شهر يعني حرام وله فضل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وله يعني مزايا معينة. وكذلك رمضان شهر معلوم ما له من الفضل الكبير والخير العظيم. فجاء شهر شعبان بين إيه، بين رجب ورمضان، وفيه غفلة يعني يغفل عنه كثير من الناس، بالرغم من أن هذا الشهر كما قال يعني بعض المشايخ، كما قال الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، قال إن هذا أخطر شهر في العام كله. ده أخطر شهر. ليه هو أخطر شهر؟ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. رفع الأعمال أظن، مش عارف أنتوا خدتوها في العقيدة ولا لسه، اللي رفع الأعمال إن هو العلماء قالوا إن هو ثلاثة أنواع: في رفع يومي ورفع أسبوعي ورفع سنوي. الرفع اليومي كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. فيرفع، ترفع الأعمال في الليل وفي النهار، ده رفع اسمه يومي. وكما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، اللي كانوا مبارح من العصر لغاية الصبح، يعرجون إلى الله سبحانه وتعالى، فيسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. بس ده لمين؟ التقرير ده عن مين؟ للي بيصلي، اللي بيصلي الفجر. فجر النهاردة الساعة كام؟ الساعة 3:30. يقول لك 3:30 معقولة ولا 3:30 إلى 5؟ هنصحى الساعة 3:30 إلى 5؟ يا عم ربنا غفور رحيم، أصلي في أي وقت بقى إيه؟ لا، صلاة الفجر. ولذلك أنا أعجبني مقال لأحد الكتاب لما قال يعني ما بين سكون الثالثة والنصف وضجيج السابعة أو الثامنة صباحا. الثالثة والنصف تلاقي الدنيا إيه، الجو سكون خالص، كل نيام وفي غفلة شديدة، وشوفك امشي كده في شوارع المسلمين. لكن الساعة 7 أو 8 تلاقي الدنيا إيه، في نشاط، واللي رايح المدرسة، واللي رايح الحضانة، واللي رايح الكلية، واللي رايح العمل، واللي رايح الوظيفة، واللي رايح الشغل، واللي فتلاقي فيه حركة. هل صار تعظيم الدنيا عند المسلمين أكثر من تعظيم الآخرة؟ مع الأسف نعم. ده الجواب اللي هو الواقع العمل اللي احنا بنقوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله، وجاء وفرق، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منه. يعني هو أصلا مهما يعمل هو رزق، الواحد يسعى بس هو برضه يأخذ إيه، لن يأخذ أكثر من رزقه. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الواحد لما بيصحى الصبح هل هو همه فعلا إنه صلى الفجر ولا أدى حق الله سبحانه؟ هذا الصلاة، الصلاة دي فرض يا اخوان، يعني كتير جدا من الناس بفكر الصلاة دي حاجة استثنائية ولا حاجة يعني كده على الهامش. هذه فرض فريضة وآخر هي آخر خطوط الدفاع للمسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنقضن، حديث الصحيح ألا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولهن نقضا الحكم بما أنزل الله، وده نقض يعني من زمان. قال وآخرهن نقضا إيه؟ الصلاة. يعني خلاص لو الصلاة انتقضت يبقى ده إيه للواحد؟ ماذا بقي له؟ خلاص انتهى الموضوع، ماذا بقي؟ كما قال يعني أحد الأئمة ظن الإمام أحمد أو الشافعي، قال يعني تعظيم الإنسان للإسلام بقدر تعظيمه للصلاة. لما يعظم أمر الصلاة يبقى هو بيعظم الإسلام. فشوف الواحد بقى كده بيعظم صلاة الفجر، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. شوف كلمة حبوا، يعني الطفل اللي هو الصغير اللي هو بيحب كده عشان ياخد أي حاجة، لو يعلم الناس، لو يعلم المسلمون الذين يتهاونون في هذه الصلاة، ده كمان هي أثقل صلاة على مين؟ على المنافقين. فالذي يتهاون في هذه الصلاة فيه شبه من مشهور عليه منافق، لكن هو فيه شبه من المنافقين. ليه؟ لأن زمان كانت العشاء والفجر كان بيبقى الدنيا إيه؟ ظلمة، ما حدش شايف حاجة، فهم المنافقين وعايز المنافق ده بيظهر، يعني عايز يعمل حاجة تبقى ظاهرة كده. في الظهر والعصر الدنيا واضحة والمغرب ما فيش حاجة مشكلة، لكن العشاء والفجر بتبقى تقيلة قوي عليه. ليه؟ ما حدش شايف. طب ده دلوقتي كمان الدنيا منورة وزي الفل وكل حاجة، فلما تكون هناك أثقل صلاة خلي بالك ايه اثقل صلاه عليهم، يعني هم بيصلوها برضه مش ما بيصلوهاش بس هي تقيله عليهم شويه. طيب تخيل بقى الواحد بقى دلوقتي هو تلاقي ظبط المنبه على الساعه 7 ونص الصبح ميعاد الشغل وناسي خالص موضوع الايه، موضوع الفجر. فالمهم يعني ان احنا اللي دخلنا في موضوع الفجر، فساعه الغفله او اللي هو رفع الاعمال، رفع الأعمال من ترفع الأعمال في صلاة الفجر وفي إيه اللي هو الرفع اليومي. هناك أيضا رفع في صلاة الفجر وصلاة العصر، هناك رفع أسبوعي اللي هو بيكون يوم الاثنين والخميس كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لما سئل عن صيام الاثنين والخميس قال فيهما ترفع الأعمال إلى رب العالمين أيضا، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهناك رفع سنوي اللي هو بيكون فين؟ بيكون في شهر شعبان، وهذا الرفع زي عامل زي ايه؟ زي التقرير. ما هتكون شغال كده في مصلحة او في وظيفة او في شركة بتكتب عنه ايه؟ تقرير. ففي تقرير يومي وتقرير اسبوعي وتقرير سنوي. تخيل انت بقى التقرير بتاعك ده هيروح ازاي؟ هذا التقرير ليس كغيره من التقارير، اولا لان الذي يكتبه من؟ الملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، وهم مهرة لا يخطئون، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يبقى هو عارف كل حاجة، ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد، كل كلمة بيقولها بحساب. كذلك أيضا هؤلاء أمناء، هؤلاء الملائكة أمناء كراما كاتبين، لا يقبلون لا الرشوة ولا المحسوبية ولا المجاملة. في الدنيا ممكن تدفع لأي واحد أي حاجة عشان يعني يكتب فيك تقرير كويس، لكن في الآخرة لا، يعني يكتبون ويسطرون ما يكتبه الإنسان. ثم أن هذا التقرير يترتب عليه إما سعادة الإنسان وإما شقاؤه الأبدي. إما السعادة الأبدية، ده تقرير أخطر تقرير. أنت التقرير في الدنيا أنت ممكن تستدرك، ممكن يعني تحاول، لكن التقرير ده خلاص، يا إما يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ويقال لأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت. فطبعا يعني الموضوع صعب جدا جدا، يترتب عليه مآل الإنسان النهائي. أيضا هذا التقرير يرفع لمن؟ لا يرفع بقى لرئيس ولا لوزير ولا لملك ولا، وإنما سوف يرفع إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى، وإلى أحكم الحاكمين، وإلى أعدل العادلين، الذي قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين سبحانه وتعالى. ففي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه الله ونسوه. فتخيل بأن أنت كل الكلام ده كله، كل الأعمال سوف ترفع في هذا الشهر. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم هذا التقرير يكون الإنسان هو صائم فيرفع فيه يعني صورة طيبة حسنة فيكثر المسلم من الصيام في شهر شعبان. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا ودي معنى كله يعني كله يعني إلا إيه إلا بعض الأيام يعني. فيستحب الإنسان أن يصوم لا سيما الاثنين والخميس لا سيما الثلاثاشر أربعتاشر وخمستاشر لا سيما أنه يحلع واحد يصوم يوم ويوم لا سيما أنه عايز يسرد الصيام في شعبان وقبل رمضان بيومين ثلاثة يعني يفطر حتى يكون هناك فاصل بينه وبين رمضان. ومسألة الصيام بعد نصف شعبان الحديث مختلف فيه والراجح أنه ضعيف اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا ضعيف وإن صح كما قال العلماء فهو محمول على من أنشأ الصيام بعد شعبان بعد منتصف شعبان اللي هو ما بيصومش خالص وجاي إيه بعد نص شعبان وعايز يصوم نقول له لا إذا انتصف شعبان فلا تصوم لأن يعني أما الذي يصوم ويكثر من الصيام فيعني لا بأس أنه يصوم بعد منتصف شعبان. كذلك أيضا مما يعمر به شهر شعبان الدعاء يدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى أن يبلغه رمضان وهكذا كان هدي السلف كما ورد عن المعلى ابن الفضل أنه قال أو الفضل ابن المعلى أنه قال كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم الله رمضان يدعون ستة أشهر. شوف القلوب متعلقة إيه بهذا الشهر الكريم لأن له يعني فضائل معروفة وله يعني فوائد عظيم. وكان يحيى بن كثير يقول كان من دعاء السلف اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبل. فالمسلم يدعو نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يسلمنا إلى رمضان وأن يتسلمه منا متقبل. أيضا الإنسان برضو يعني يجدد التوبة والتوبة هذه وظيفة العمر يعني في كل وقت وفي كل حين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة ليست قصيرة على وقت دون وقت ولكن تتأكد في المواسم الفاضلة وهي سبب الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واحد يقول لي توبة إيه يعني احنا الحمد لله زي الفل بنحضر في المسجد وحضرين درس العلم اهوت احنا احسن من غيرنا بكتير الحمد لله احسن من غيرنا بكتير فضل الله تبارك وتعالى. لكن التوبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية أكثر من 100 مرة. وكان بعض الصحابة يقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ده مين يقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيستغفر أكثر من 100 مرة إحنا محتاجين كام؟ 1000 10 محتاجين نتوب بعدد الأنفاس نحتاج إلى التوبة بعدد الأنفاس. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى يعني هذه وظيفة العمر الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويجدد التوبة مهما يعني كان هناك من تقصير أو غفلة أو تفريط أو يعني ما إلى ذلك فالإنسان يعني إيه يحرص أنه يعني يجدد ذلك ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور اللي تختص بشهر شعبان حتى لو كان حد مثلا عليه بعض أيام صيام كان أفطرها في رمضان لعذر ما لمرض أو سفر أو غير ذلك أو امرأة كانت يعني حائض أو يعني لأي عذر من الأعذار فيبادر بقضاء هذه الأيام في هذا الشهر قبل أن يأتي عليه رمضان آخر ويدخل يعني في مشكلة أخرى يبقى عليه كفارة وصيام صيام يعني المشكلة في التبليغ الواحد يبادر بالقضاء ما كان عليه من أيام في شهر رمضان. آخر حاجة نختم بها أن ينبغي إزالة الشحناء والبغضاء بين المسلمين يعني بينهم وبعض. وجاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني حديث رواه الطبراني من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان لها فضيلة ولها خصوصية إن الله ليطلع ليلة النصف لكن لا تخص لا بصيام ولا بقيام. يعني إيه؟ يعني الواحد ما يبقاش مفطر كل الايام ويجي على ليله النصف ويروح جاي صايم او يكون نايم كل الايام ويجي ليله النصف ويقوم الليل يخصصها بقيام. لكن لو واحد بيقوم الليل وقامها ما فيش مشكله يعني بل مستحب قيامها مع بقيه الليالي ومستحب الصيام مع بقيه الايه الايام. احنا قلنا مستحب صيام 13 14 15 فهي تبقى ايه يوم 14 هي ليله 15. فليله النصف من شعبان لها مزيه وخصوصيه، وان الله لا يطلع على عباده او الى عباده في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلق الا صنفين، مشرك او مشاح. شرك لان الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله عز وجل. فأحرص المسلم على حتى تنقية أعماله من الرياء ومن العجب ومما يعني يخالط العمل ويشوب هذا العمل، أو مشاحن يعني بينه وبين إخوانه شحناء أو بغضاء أو مخاصمة أو غير ذلك. فالواحد بقى يحاول بقى أخوه أو جاره أو قريبه أو يعني صديقه في العمل أو غير ذلك، فكل هذا يحاول المسلم أن يعني يصرف هذه الشحناء ويكون شعاره كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه هؤلاء الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيعني يعني كانت هذه مقدمة لمحاولة اغتنام هذه الأيام المباركة. وكما جاء في الحديث أيضا الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. هي في نفحات كده الإنسان يعني يكون بيتك يحدث عنده نوع من الكسل أو من الغفلة أو من التقصير أو من تفريط، وكلنا ذلك الرجل. فمن رحمة الله عز وجل على عباده أن يعني يمد في أعمارهم سبحانه وتعالى إلى أن يبلغوا هذه الأيام بركة شعبان رمضان وبعدها أشهر الحج وبعدها وهكذا. فهذه النفحات من رحمة الله ألا فتعرضوا لها. فالإنسان كده ما ينفعش أنه يمر عليه شهر شعبان بدون أن يصوم، ما ينفعش أن يمر عليه شهر شعبان بدون أن يكثر من قراءة القرآن. كان السلف يسموه شهر شعبان شهر القراء لكثرة ما يقرؤون ليستعد لرمضان. فالصيام والقراءة القرآن وغيره ده اسمه استعداد لإيه؟ شهر رمضان. عامل زي الجماعة اللي هم بيلعبوا كورة كده قبل ما ينزل الملعب لازم يعمل إيه؟ لازم يسخن. ما شاء الله ده هنا لعيبة كتيرة، فلازم يسخن اسمها عملية الإحماء عشان لما يجي ينزل الملعب لما ينزل فجأة ممكن يجيله شد عضلي يتعب ما يقدرش يجري كده عشان اللعيب قديم يعني ففاهم الحاجات دي. فأما فكذلك أيضا أول ما مثلا واحد ما بيصومش خالص يجي في أول يوم في رمضان واليوم الطويل طبعا اللي هو يوم الصيف يبقى يوم طويل تلاقي بقى تعبان واللي جاله صداع واللي دماغه بتلف واللي مش قادر يكمل اليوم واللي ميت على السرير مش قادر ينزل حتى يصلي في المسجد. ليه؟ ما كانش ما تسخنش يعني ما صامش قبل رمضان. يجي مثلا في اول يوم في التراويح مش قادر ورجل متكسره والامام بيطول بينا هو اصلا بيصلي بربعين ولا حاجه. فليه؟ لانه ما كانش قبل كده. اللي ما بيجي يقرا يقول لك انا في رمضان اقرا 10 اجزاء في اليوم، يجي يلاقي نفسه اقرا يعني جزئين بالعافيه ولا جزء ونص. ليه؟ عشان ما تعودش قبل كده. فالتمارين الاحماء وتمارين التدريب محتاجين انها تكون ايه قبل رمضان استعدادا لشهر رمضان. نسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شهر رمضان وأن يبارك لنا في شعبان وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. اللهم آمين. طيب معلش يا مقدمة كانت طويلة شوية ولكن لعلها كانت من باب النصيحة. يعني كنا يعني في آخر درس في قواعد الإملاء كنا توقفنا عند الكلام عن الإدغام. احنا المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ايه مسألة الزيادة والنقص، اللي احيانا في حروف بتكتب كلمة الزيادة انه حرف بيكتب دون ان ينطق، والنقص حرف ينطق ولا ايه ولا يكتب. دي خلاصة مسألة الزيادة والنقص والدكتور يتكلم عنها بالتفصيل. طيب مسألة الادغام، يقول الدكتور: الادغام هو ادخال حرف في اخر مثله او قريب منه. هو كلمة الادغام يعني ايه؟ طبعا خدتوها في التجويد. تمام، الادغام هو ادخال شيء في شيء اخر بحيث لا يظهر الا شيء الثاني، ما يظهرش الا الحاجه الثانيه. يعني مثلا معايا القلم دخلته ايه في جيبي، فانا ايه اللي ظهر؟ الجيب فقط. تمام، الشيء الاول لم يظهر تماما، الذي ظهر هو الشيء الثاني، فادغمت القلم في الجيب وهكذا. فالادغام ادخال شيء، فمعنى في الحروف ان انت تدخل حرف في حرف اخر بحيث لا يظهر الا الايه الا الحرف الثاني. زي ما انتوا خدتوا في التجويد كده مثلا كلمه من يعمل، لما نيجي نضغي من نون الساكنه في الياء النطق يبقى ايه بقى؟ مي. راحت النون راحت فين؟ دخلت جوه الياء، فلم يظهر الا الياء اللي هو الشيء الثاني، واضح؟ فكلمه الادغام هو ادخال حرف في اخر مثله او قريب منه، يعني ممكن يكون حرفين مع زي بعض، الفاء والفاء، التاء والتاء، النون والنون، الميم والميم، يعني مثل او قريب منه، يعني قريب في المخارج او الصفات كما سياتي. طيب يقول: فان كان المدغم والمدغم فيه من كلمه واحده رسم حرفا واحدا، يعني لو كان الحرفين اللي هم هندغمهم في بعض نوع واحد اللي هو تاء وتاء، ميم وميم، سين وسين، فيكتب ايه؟ حرفا واحدا، ويستعاض عنها بالشده اللي هي زي ما تيجي دلوقتي، نحو كلمه رد اللي هو الفعل الماضي رد. هل احنا كتبناها كده؟ لا، ليه؟ لان الحرف المشدد، الحرف المشدد معناه ايه يا اخوانا؟ حد عارف معنى الحرف المشدد؟ حرف ساكن وحرف مضاف. هما لازم يكون التعريف الصحيح ان هما حرفان من جنس واحد، اولهما ساكن والثاني متحرك، يعني هما حرفين من جنس واحد بس الاول ساكن والثاني متحرك. طب لو الاول متحرك والثاني ساكن لا يشدد ولا يدغم، يبقى لازم ايه يكون ايه؟ الحرف الاول ساكن والثاني متحرك. طيب فيقول هنا: اذا كان المدغم فيه من كلمه واحده رسم حرفا واحدا نحو رد، زي ما كتبها الشيخ هنا كده، وكلمه مس، وهنا قلنا ايه؟ استعاض عن الحرف الثاني بالايه؟ بالشده. هنا كان شده وفتحه، لان مس في شده وبعدها فتحه. امها اللي هو الميم الاولى والميم الثانيه، ام ما، لو انت كده فصصتها هتلاقي ايه؟ عباره عن حرفين. ادعى كذلك ايضا، الدال كتبت ايه؟ دال واحده وفوقها شده وفتحه. الثاقل كذلك ايضا، الثاء هي ثاء حرفان ادغمه في بعض، يعني احنا دخلنا الثاء الاولانيه في الثاء الثانيه وصارت ايه؟ ثاء واحده، والعلامه التي تدل على ذلك الشده التي كتبت على الحرف. طيب يقول: وان كان مما هو كالكلمه الواحده وكان مثلين، وكان سكون الاول منهما لازما رسم حرفا واحدا نحو سكت. طب يعني ايه الكلام ده؟ كلمه سكت هي اصلها كده، اصلها سين كاف تاء تاء، تاء ساكنه وتاء ايه؟ متحركه، لكنها لا تكتب هكذا، انها تكتب ايه؟ خلي بالك هنا ان المثال الاولاني كان كلمه واحده، رد هي كلمه واحده، لكن سكت عباره عن ايه؟ تاء الفاعل. هي كلمتين، هي مش كلمه واحده، سكت وتاء الفاعل، انا اللي سكت. ولكنها كالكلمه الواحده، يعني هي اسمها ايه؟ شبيهه بالكلمه الواحده، لان تاء الفاعل لا تكتب يعني وحدها، تاء الفاعل ما تكتبش لوحدها ابدا، واضح؟ فتكتب هكذا اللي هو ايه؟ زي ما هي مكتوبه عندنا في الكتاب سكت. وايضا نحو كلمه مني، مني ايضا هي عباره عن ايه؟ كلمتين، من والنون التي تدل على الايه؟ على الفاعل. وايضا يدي اللي هي فيها ايه؟ الحرف الذي يدل ايضا على الاضافه، يدي يد والياء التي تدل على الاضافه التي يعني للانسان. فهذه اسمها ايه؟ اسمها كالكلمه الواحده، واضح؟ طيب فإن فقد الشرط الأول نحو اذهب بكتابي، ها هنا أدغمت الباء مع الباء. طب ليه فقد الشرط الأول اللي هو إيه؟ لا، ما الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، ليس كلمة واحدة، ولكن اذهب هذه كلمة وبكتابي دي كلمة تانية خالص، يبقى ما ينفعش إن احنا ندغم الباء مع الباء، واضح؟ في الكتاب، يبقى لأنهما كلمتين مستقلتين أو منفصلتين. أو الثاني نحو أردت. طب أردت هنا إيه الإشكال اللي فيها؟ الفعل الماضي. لا، الدال مدغمة. أيوة، الدال أدغمت في إيه؟ تاء هي الدال ادغمت في التاء، لكن دول بيسموهم ايه؟ متقاربين، ان مخرج الدال قريب من مخرج التاء. فلما بنيجي ننطقها بنقول ايه؟ اردت. لكن لما باجي اكتبها نثبت الدال، اردت. طبعا ما بقولهاش كده، لكن بثبتها بس. واضح؟ طيب ليه احنا كتبناها؟ لان دول حرفين ايه؟ مختلفين، لان دول حرفين مختلفين. اما في سكتت كان التاء ايه؟ التاء حرف واحد، يعني حرف وكرر. اما اردت ده حرف الدال وحرف التاء، فحرفين ايه؟ مختلفين. فثبتت ايه؟ ثبتت كتابه الدال ولم يعني تدغم في الكتابه، لم تدغم في الكتابه فين؟ مع التاء. او الثالث نحو ومن يكرههن، رسم حرفين كما كان قبل الادغام، لان يكره هنا على القاعدة الأولانية المفروض مثلا نكتبها كده. طيب ليه كده غلط؟ لأن كلمة يكره قال لك إن الهاء هنا ليس سكونا أصليا. هو الهاء مش سكون أصلي، هو سكنت ليه؟ علشان هي مجزومة بالسكون. فالحرف نفسه ليس سكونا أصليا في أصل الكلمة، غير مثلا كلمة ايه؟ سكتت، ان التاء هي ساكن. ورسم حرفين كما كان قبل الإدغام، زي مثلا زي كلمة يكرهن، فالصح ان يتكتب ايه؟ الصح ان هي تكتب اتنين هاء كما هي مكتوبة عندكم، ومن يكرهن. ومما يرسم فيه المدغمان حرفين لانهما ليس من كلمة واحدة، أو مما هو كالكلمة الواحدة لام التعريف المدغمة في أحد الحروف الشمسية، وهي 14 حرفا جمعت في أوائل كلمات البيت الآتي: طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. يعني إيه الكلام ده؟ يقول برضو أن من اللام التعريف، إحنا عندنا اللام إخوانا لام التعريف تنقسم إلى لام قمرية ولام شمسية، إلى قسمين: لام شمسية ولام قمرية، اللي هو صاحب التحفة قال إيه؟ للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف. واللام الأولى اللي هي اللام الشمسية اللي هي بتدغم في الحرف الذي بعدها، تمام؟ في النطق تدغم في الحرف الذي بعدها، فين؟ في النطق. اللام الشمسية واللام القمرية كلاهما تكتب، لكن اللام الشمسية في النطق لا تظهر، اما اللام القمريه تظهر في ايه؟ في النطق. وحروف اللغه العربيه، احنا عارف حروف اللغه العربيه كام؟ 28. 14 تدخل عليهم اللام الشمسيه، و14 تدخل عليهم اللام القمريه. ال14 اللي تدخل عليهم اللام الشمسيه اللي هو اول حرف من كل بيت، اللي هو الشيخ ذكره، اللي هو ايه؟ طب ثم صل روح من تفز ضد ذا نعم الى اخر البيت. يعني ايه؟ زي مثلا كلمه الطارق، انا نطقتها ازاي؟ هل قلت الطارق؟ لكن الطارق اللام راحت فين؟ اللي هي لام ال، يعني اختفت. جميل جدا، ده التعبير العلمي الصحيح، ان هي ادغمت فين؟ في الطاء. ففي هذه الحاله تنطق الطاء مشدد، ماشي كده؟ ولان ايه من في التجويد احد العلماء يقول لك مثلا ايه؟ ان من ضمن معاني الادغام هو النطق بالحرف الثاني مشددا. ده معنى من معاني الادغام، هو النطق بالحرف الثاني مشددا، يبقى الحرف الاولاني مش موجود، يعني سوف يختفي في الكلام، وينطق بايه؟ بالحرف الثاني مشددا، زي كلمه من يعمل من ورائهم، الحرف الثاني هو الواو، هيبقى ايه؟ مشدد. وهكذا. فهنا اللام اللي هي لام ال ادغمت في ايه؟ في الطاء، فصارت الطاء ايه؟ مشدده. الطارق، تمام. هو الدكتور كده كاتب كده حاجه كده خاصه بيها في الهامش، بيقول ان بل المدغمتان هما كالكلمه الواحده، اللي هو غير انهما رسم حرفين لانهما ليس مثلين، لان هو بيقول ايه؟ ان هو طب احنا لما ادغمنا اللام في الطاء ما مسحناش اللام ليه؟ ما مش احنا قلنا الادغام في الكلام يعني في الكتابة؟ لا، في الكتابة موجود. في الكتابة موجود ليه؟ لان هذه اللام ليست طاء. تمام، اللام مختلفين. حرفين مختلفين. مش احنا مرة علينا كلمة ايه؟ اردت اثبتنا ايه؟ الدال، مع ان الدال ادغمت في التاء لكن اثبتناها في الكتاب. وهكذا ايضا اللام بالرغم من انها لا تنطق ولكنها ايه؟ تكتب، ويصير الحرف الثاني هو ايه؟ هو المشدد. تمام؟ طيب، وقال 14 نحن بقى ايه؟ اول حرف من كل كلمة في البيت اللي هو اللي فات ده احد الايه؟ زي مثلا طب ثم يبقى الثاء، صل الصاد، رحمن الراء، تفز التاء، ضف الضاد، ذا الذال، نعم النون، وهكذا. يبقى اول حرف من كل كلمة هو احد حروف اللام الايه؟ يا جماعة هتقولنا ولا ايه؟ احد حروف اللام الشمسية. مثلا زي اختار كده مثلا حرف السين ده عسوقة، حد يجيب لنا مثال كده للسين. الساعة، السماء، تمام، السوق، وهكذا. كل هذه ايه؟ امثلة في اللام الشمسية. يقابل اللام الشمسية ايه؟ اللام القمرية اللي تظهر فيها اللام كتابة ونطقا. واحنا قلنا خدنا 14 حرف بالشمسية، هيتبقى ايه 14 حرف في القمرية؟ نعم، في بيت الشعر يعني في جملة، جملة من بيت الشعر. يقول فأما الحروف القمرية وهي 14 حرفا الباقية وقد جمعت في هجاء العبارة الآتية: ابغي حجك وخف عقيمه، فلا تدغم فيها لام التعريف بل يجب الإظهار. يعني اللي هي الأحرف اللي هي السابقة كلها اللي هي الـ الـ الـ الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاف والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، كل هذه اسمها ايه؟ حروف تدخل عليها اللام القمرية. هناخد مثلا مثال الحاء مثلا. الحاقة، نطقت اللام ولا لا؟ الحج، نطقت اللام ولا لا؟ فدي اسمها لام ايه؟ لام قمرية. مثلا حرف الكاف، الكتاب، الكرم، يبقى اللام نطقت تنطق وايه؟ وتكتب. واضح كده؟ يبقى ده الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية. طيب، الباب الأخير في قواعد الإملاء وهو الفصل والوصل. الفصل والوصل، كلمة الفصل والوصل معناها إيه؟ إن هناك حروف توصل بما بعدها، وهناك يعني في بعض الكلمات توصل الحروف بما بعدها، وفي بعض الكلمات تنفصل الكلمة عما بعدها. تمام؟ ولكن هناك ايه في قاعدة أساسية كما قال الدكتور، قال القاعدة أن ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل خطا وإلا وصل. يعني طالما أن أنت كلمة هتقف عليها يصح أن أنت تقف عليها في أثناء الكلام وفي النطق، يعني فهذه ايه؟ فهذه تفصل عما بعدها وإلا وصل. وإلا طالما أن الكلمة دي أو الحرف ده مش عارف أقف عليه يبقى لازم نوصله ايه باللي بعده. طبعا بالامثله سوف يتضح يعني ما يعني هذه القاعده. هي ان انت بتوصل سواء هذا او هذا، ان انت الكلمه بتوصلها بما قبلها او توصل ما قبلها بما بعدها، يعني توصل. المهم ان يكون ايه؟ ان يكون في اتصال بين الاحرف. هي سواء بقى قلنا توصل قبلها ما بعدها، ان يكون اتصال في ايه؟ اتصال بين الاحرف. طيب يعني ايه؟ يقول فيوصل ما لا يصح الابتداء به كنوني التوكيد وتاء التأنيث وكاف الخطاب وعلامات التثنية والجمع والضمائر المتصلة. نون التوكيد مثلا ايه؟ والله لأكتبن الدرس. هي اصل اكتب ايه؟ اصل اكتبن ايه؟ اكتب. تمام؟ وهذه النون التي بعدها اسمها نون ايه؟ نون التوكيد، يعني تأكيد الفعل اللي أنا سوف أفعله. تمام؟ يبقى النون هل أكتبها كده؟ تنفع كده؟ لا ما تنفعش. فلأن ليه؟ لأن النون لا يصح الابتداء بها، فيش حاجة اسمها الواحد يبدأ بنون أن يعني ما جيش يعني ما ينفعش الواحد يبدأ بها جملة أو كلمة أو قول، فهذه توصل إيه؟ توصل بالكلمة التي قبلها فتكتب هكذا. واضح فنة؟ يبقى لأنها لا يصح الابتداء بها ولا لا يصح الابتداء بها فإنها توصل بما قبلها. وكذلك أيضا زي مثلا زي ما قال إيه التأنيث، مثلا كتبت فاطمة المحاضرة، كتبت أيضا أصل الكلمة إيه؟ كتبة، وتاء هذه اسمها تاء إيه؟ تاء التأنيث، تمام؟ فهذه توصل بإيه؟ الفعل اللي هو الكتبة توصل في الكتاب. وهكذا أيضا كاف الخطاب وعلامات التثنية والجمع والضمائر المتصلة. كاف الخطاب زي إيه؟ شكرتك، شكرتك لحسن أخلاقك. الكاف دي اسمها كاف إيه؟ كاف شكرتك أنت يعني. فالكاف هذه أيضا توصل مع شكرة، أصل الفعل شكرة، تمام؟ ووصل بها التاء اللي هي تاء الفاعل لأن ده ضمير، هنكتبها أصل الفعل اللي هو الأصل إيه؟ شكرة. ووصلنا معها إيه؟ يبقى دي ضمير ودي كاف الإيه؟ فدي وصلنا معها الضمير اللي هو تاء الفاعل والكاف اللي هي كاف الخطاب، فهذه توصل كأنها إيه؟ كلمة واحدة. وعلامة التثنية مثلا نقول إيه؟ الكتابان مفيدان، الأصل كلمة إيه؟ الكتاب، والألف والنون دي علامة الإيه؟ التثنية، فوصلت بالإيه؟ بالكلمة. والجمع المدرسون يضعون الاختبارات، المدرسون أصلها إيه؟ المدرس، والواو والنون هي علامة الإيه؟ الجمع، فكتبت إيه؟ أيضا وصلت معه، يبقى اسمه إيه؟ وصل الحروف. والضمائر المتصلة، ضمير متصل زي مثلا إيه؟ يعني مثلا نقول إيه؟ كتابه، الهاء دي اسمها ضمير إيه؟ متصل، كتابه، قلمه، تمام؟ فكل هذه الأحرف توصل بما قبلها لأنها إيه؟ لأنها زي ما قال هنا يعني النون التوكيد إن لا يصح الابتداء به. القاعدة إنه لا يصح الابتداء لا بنون توكيد ولا يصح بعلامة الجمع ولا علامة التأنيث ولا علامة التثنية ولا الضمائر المتصل. واضح خلنا؟ طيب. ويوصل ما لا يصح الوقف عليه، وهو صدر الأعلام المركبة تركيبا مزجيا نحو بعلبك وحضر موت ومعدي كرب وسيب ويه. كل كلمة من دول يا أخوانا هي أصلها كلمتين، بعل بك، هي طبعا هذه كلمات إيه؟ كلمات أعجمية ولكن استخدمت في اللغة العربية. بعل بك اللي هي مدينة في أظن في لبنان، فهي أصل كلمة إيه؟ بعل، يعني هي مكونة من كلمتين بعل بك، ثم ركبت اسمه ايه؟ تركيبا مزجيا فصارت كالكلمة الواحدة، تمام؟ زي برضو ايه؟ حضرة موت، يقال ان هي معناها جاء الموت، ومعدي كرب وسيبويه. سيبويه ده اللي هو مين؟ النحو المعروف اللي هو مؤلف يعني او وضع علم النحو يعني. وكلمة سيبويه اصلا هي كلمة فارسية، يقال ان هي معناها رائحة التفاح، يعني هي مكونة من ايه؟ مكونة من كلمتين. فلما ده بيسموه ايه؟ مركب تركيبا مزجيا، فهذا ما لا يفصل، دي عشان نرجع بقى للكتابه، لا يفصل، ما بنكتبش سيب اللي هي الاولانيه وويه بنكتبها لوحدها، لكن بنوصلهم ايه؟ مع بعض، تمام؟ ايضا يوصل ما ركب من الظرف مع اذ المنونه، طبعا مشهوره كلمه ايه؟ حينئذ. حينئذ يجب علينا أن نغتنم شهر شعبان، بعدما علمنا فضل شعبان حينئذ يجب علينا أن نغتنمه. طب حينئذ نكتبها إزاي؟ هل نكتب حين لوحدها وإذن لوحدها؟ لا، تكتب إيه؟ موصولة، تمام؟ ويوم إذن وساعة إذن، بخلاف لم في جملة تانية رأيتك حين إذ كنت تخطب. حين إذ في هذه الحالة إيه؟ تفصل، لأن إذ مش ليست منونة. فحين إذ تخطب يعني حينما كنت تخطب، تمام؟ رأيتك حين إذ كنت تخطب. يبقى أخذنا إيه الفرق بين إيه لما نكتب حين إذ وحين إذ. يقول أيضا ما ركب من المئة مع الأحاد، زي مثلا كلمة إيه ثلاث مئة، هل إحنا كتبناها كده؟ كده إحنا إيه الكتاب اللي أنا كتبه على السبورة ثلاث مئة دي مفصولة، لكن الصحيح إن هي تكتب إيه موصولة، لأن هي ما ركب مع المئة من الأحاد. فكما ذكرها هنا الدكتور في الكتاب ثلاث مئة، فتوصل المئة بحرف الثاء اللي هو آخر كلمة إيه؟ آخر كلمة ثلاث. يعني من الأحاد. نعم؟ يعني من الأحاد. اللي هي كلمة ثلاث مئة، أربع مئة، خمس مئة، ثلاث، أربع، خمس، ست مئة، سبع مئة، من ثلاثة لتسعة، أو من واحد، يعني من طبعا هي لما تيجي تبقى الثلاث من أول ثلاثة لغاية إيه؟ تسعة، تسع مئة. اللي هي مع المئة من الأحاد اللي هي تسعة مئة. وأربع مئة. هي خانة الأحاد يعني سبيا. واللي منها تسعة. ثلاث وأربع وخمس وست دي اسمها إيه أحاد. صح؟ سبيا يعني. وأربع مئة وخمس مئة بخلاف ما أضيف إليها من الكسور. يعني لو أضيف إليها من الكسور فهذه إيه تفصل. زي مثلا إيه ثلث مئة. في فرق بين ثلاث مئة لما تلتمية يعني. وثلث المئة. اللي هي تلت المية، فثلث مئة لازم إيه تفصل حتى إيه يفرق بينها وبين ثلاث مئة. هو ربع مئة، ربع المئة اللي هي الخمسة وعشرين يعني ربعها، فربع مئة في الكتابة تكتب إيه مفصولة، وخمس مئة. واضح إخوانا؟ يبقى إحنا حتى لما نيجي نكتبها ومش موجود، لو أنا بقرأها في كتاب ومش موجود هي معنا إن شاء الله علامات أو اسمها ال ال ال اللي هي التشكيل، يعني لو هو مش موجود في فرق بين 500 ولو هتكتب كده يبقى الاولى لما تكون موصوله تقرا ايه 500، يبقى معروف ان هي 500. لكن الثانيه تقرا ايه 500، يعني نجيب المئة ونقسمها على خمسة، 500 حينما تكون إيه مفصول. يبقى لما يكون العدد أحد ثلاث أربع خمس ست سبع ثمانية تسع مئة، كل هذه تسمى إيه تكتب موصولة، أما في الكسور فتكتب إيه مفصول. إحنا خدناها في الأول وقلنا إن هو العلماء زمان كانوا قالوا ايه ان هي الاصوب ان هي تكتب الف بعد الميم، تمام؟ ولكن اختير الان بعدما وضعت علامات الترقيم وحصل النقط، هما كانوا بيحطوا الف ليه؟ منهم، عشان فصل بينها وبين كلمه منهم. لكن لما وضع النقط، زمان ما كانش فيه نقط للحروف، لما وضع النقط فصار ان احنا ايه الرجوع الى الاصل، لان ما لا ينطق الالف بعد الميم. هل احنا نقول ثلاث مائة ولا ثلاث مئة؟ مئة بدون ايه؟ بدون الف في النطق يعني، فترجع الى الاصل، تمام؟ طبعا يصح ذلك ويصح ذلك، يعني حتى لو حد كتبها مئة بالالف هذا يصح، لكن الاصل دلوقتي خلاص احنا لسنا ايه؟ لسنا في حاجة الى هذا. ايضا كلمة حبة مع ذا اللي هي بتدل على ايه؟ التحفيز يعني، حبذا لو ذكرتم واجتهدتم حتى تنجحوا في الاختبارات إن شاء الله تبارك وتعالى. حبة ذا ما بنكتبش حبة لوحدها وذا لوحدها، لكن بنكتبهم إيه موصولين مع بعض. وتوصل من توصل من بمن وعن وفي قبلها، يعني كلمة من وعن وفي بتوصل بهم كلمة إيه من، يعني مثلا في من، عن من، ممن. واضح يا إخوانا؟ استفهامية كانت أو موصولة، نحو ممن أخذت وعمن تسأل ممن هي أصلها إيه؟ من من كلمتين تمام؟ فوصلناهم مع بعض فصارت إيه؟ كأنها كلمة واحدة ووصلت بها الإيه؟ المن الثاني من من. وكذلك عن من تسأل وفي من في دول حرف في ومن حرف تاني لكن إحنا إيه؟ وصلوا كأنهم كلمة واحدة وفي من ترغب وأخذت ممن ده اللي فات ده كان إيه؟ كان سؤال كان استفهام اللي هو ممن أخذت عمن تسأل في من ترغب دي استفهام سؤال كذلك أيضا تكون موصولة يعني تكون بمعنى الذي كلمة موصولة يعني تكون بمعنى إيه؟ بمعنى الذي أخذت ممن يوثق به هي من الثانية لو أنا شفتها ممكن أحط مكانها كلمة إيه؟ الذي أخذت من الذي يوثق به كلمة معنى من الموصولة من الموصولة بمعنى تكون بمعنى إيه؟ الذي يبقى أخذت ممن يوثق به من من دي كلمتين لكن في الكتابة بتضغم وتصير إيه؟ موصول وأسأل عمن واسأل عمن تعنى بشأنه ده أمر يعني اسأل عمن تعنى بشأنه وأرغب في من يزيدني علما في من يقول وتكون ما اسما وحرفا حرف احنا اللي فات ديت كانت ايه كلام على مين من طيب ما ما التي توصل بما قبلها ما الاسمية وهي على نوعين الاستفهام وغيره للاستفهام توصل بحرف الجر قبلها بعد حذف الالف منها نحو بما ومما وعما وفيما فيما تكلمنا اليوم ده سؤال لكن حذفنا ايه خلي بالكم هنا ما قلتش لم تكتب هكذا فيما تكلمنا لا هكذا خط يبقى لازم ايه نحذف الالف احنا عملنا حاجتين هنا لا وصلنا ما بفي وحذفنا ايه الالف واضح احنا بنتكلم دلوقتي عن الوصل والفصل هي الاصل الكلمه ايه في ما تكلم ده اصلها كده في ما تكلمنا في ده حرف يعني الخاص لوحده وما ايضا حرف اخر وتكلمنا بقيت جمله في الكتابه في الكتابه تكتب ايه فيما تكلمنا بنصل ما بفي ونحذف الايه ونحذف الايه واضح كنا طيب وبقية يعني الكلمات الأخرى وعما وفيما ولما وإلام وعلامة وحتامة يعني حتى أي وقت فهذه كانت إيه ما للاستفهام بنوصلها بما قبلها أيضا لغير الاستفهام توصل بمن وعن وفي وسية ونعمة إذا أدغم آخرها نحو فكر فيما ستفعله غدا فيما إحنا في عبارة عن إيه في وما لكن في الكتابة توصل ما بفي أحب الأدب ولا سيما الشعر هي عبارة عن سية وما إن الله نعم ما يعظكم به هي نعمة وما كلمتين وهناك أيضا ما الحرفية وهي على ثلاثة أنواع مصدرية وكافة وزائدة المصدرية توصل بحين وريث وكل ومثل حينما وريثما وكلما ومثلما نحو أكون سعيدا حينما أعمل أنتظر انتظر ريثما يعود أخي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا اعتصم بالحق مثلما اعتصم به سلفك الصالح فمثلما وحينما وريثما أو ريثما كل هذه إيه؟ توصل ما بها احنا نلاحظ حاجة هنا إن ما دائما بتوصل إيه؟ ما توصل بما قبلها أيضا ماء الكافة وتوصل بكلمة طال وقل ورب وإن وأخواتها زي مثلا طالما قلما ربما إنما طالما تأخرت مثال طالما تأخرت عن المدرسة قلما أضاع علي وقته قلما أضاع علي وقته ربما أيضا توصل معها الماء، ربما جئت ولم أرك، إنما العلم بالتعلم، كأنما الدنيا، كأنما، كل هذه توصل ما بما قبلها. وأيضا هناك ماء الزائدة توصل بإن وأين وأي وحيث وكيف من أدوات الشرط، وبين ومن وعن نحو فإما ترين، فإن ما احنا وصلنا مين؟ ما بإن التي قبلها. وكذلك أيضا أينما تكون يدركم الموت، وصلنا ما بأين. أيما الأجلين قضيت، وصلنا ما بأي. حيثما تتوجه ترزق، وصلنا ما بإيه؟ بحيث. ما ينفعش أن نكتب حيث وأعمل فصل كده وبعدين ما، لازم إيه نوصلهم مع بعض. فطبعا هنا ما توصل إيه؟ توصل بكل ما يعني ورد قبله. آخر حاجة قال وتوصل لا بإن الشرطية وأن الناصبة نحو إلا تنصروه فقد نصره الله، بالشرطية إلا تنصروه، هي أصلها إيه؟ إن لا تنصروه، يعني إذا أنتم لا تنصروه فالله عز وجل ينصره عليه الصلاة والسلام، إلا تنصروه. فوصلت لا بإن الشرطية. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني إيه؟ أن لا تتبعني. فوصلت لا بأن، بخلاف أن المخففة من الثقيلة أو التفسيرية نحو أشهد أن لا إله إلا الله، مع أن أن في النطق تضغم باللام، تضغم في اللام، ولكنها إيه؟ ولكنها هنا تكتب وتفصل عن لا، لأشهد أن لا إله إلا الله. أشرت إليه أن لا تفعل، ما ضغمتهاش مع بعضها إيه؟ أن لا تفعل، لا، أشرت إليه أن لا تفعل. واضح خلنا؟ طيب، كان هذا يعني خلاصة الكلام عن مسألة اللي هي إيه؟ قواعد الإملاء وما يتعلق به. طبعا إخوانا احنا قلنا الهدف الأساس من قواعد الإملاء يعني الكتابة الصحيحة، واحنا مر بنا، احنا طبعا خدنا يعني أمثلة كثيرة، وخدنا زي أنشطة لمسألة بعض الكلمات اللي هي ممكن تكتب خطأ ولابد من تصحيحها. واحنا انتوا فاكرين المره اللي فاتت احنا كده كتبنا ان واحد كتب كلمه الله لفظ حفظ اسم الجلاله بايه بتاء المربوط، وهذه مصيبه كبيره. تمام. ايضا من الاشياء طبعا قبل الختام هنا مساله العلامات قواعد الاملاء، ايضا من الاخطاء اللي هي الشائعه اللي هم بيكتبوا كلمه ايه ان شاء الله، برضو دي خاصه بمساله الوصل والايه الوصل والفصل. الخطا ايه الخطا؟ ان الواحد يكتبها كده هذه خطا، لكن الصح ايه؟ لان لو كتبت ان شاء الله بالوصل شاء بان يبقى هتختلط معاك كلمه ايه؟ انشاء المبنى وانشاء العماره وانشاء كذا، فليس لها معنى. لكن ان شاء الله اللي هو ده ايه اللي هو حرف الشرط، يعني اذا شاء الله سبحانه وتعالى. ففي الكتابه يجب فصل ان عن شاء في كلمه ايه ان شاء الله. دي طبعا تلاقي كتير جدا جدا جدا كاتبين ان شاء الله بالوصل، وهذا خطا شائع. الكتابة في المصحف كتابة اللي هو الرسم العثماني له خصوصية أحيانا كثيرة، زي مثلا كلمة الليل اللي احنا كانت مرت بنا الأسبوع الماضي. في الكتابة العادية تكتب اتنين لام، لأن الليل اللام هنا شمسية ولا قمرية؟ اللي لام التعريف، لام التعريف شمسية قمرية، اختلف العلماء. لا، هذا الدليل على طول، يعني ما احنا ما نقولش ايه كده خلاص، انت المفروض طالب علم هات التدليل. حرفيا مشدد، سيبك من المشدد خالص. لا، ده مش دليل. ايوه، ارجع بقى بيت الشعر. طب زي سنه ها ولا بقى حجه من فتره مش موجوده تبقى حاجه شبهيه شمسيه. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. يبقى اللام ايه؟ شمسيه. احنا اللي قمريه ليه؟ احنا قلنا ديت في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. أول حرف من كل كلمة لام شمسية، الذال والطاء وهكذا. اللام من ضمن الايه؟ للكرم. يبقى اللام يبقى ده اسمه ايه؟ الدليل ان احنا جبناها من المتن يعني التحفة. تمام؟ يبقى اللام هنا احنا قلنا ايه اللام؟ طب نرجع تاني بقى الليل. فاللام هنا شمسية ولا قمرية؟ احنا قلنا اللام الشمسية واللام القمرية الحرف الال تثبت ولا لا؟ تثبت في كلاهم؟ في كليهم يعني بتثبت في الكتابة صح؟ وينطق بالحرف الثاني ايه؟ الحرف الثاني بيكتب زي كلمة الطارق، حطيت الطاء وعليها اشد. فالليل اللام اللي هي الشمسية الاولى تكتب ولا تنطق، واللام الاخرى اللي هي لام اللام الاسم تثبت وتكون ايه؟ بشد. يبقى في الكتابة العادية، في الكتابة العادية لازم اكتب كده تمام، لكن لو احنا في المصحف هنلاقي انه مكتوب كده. فالرسم العثماني المصحف مكتوب ايه؟ بالرسم العثماني، له خصوصية يعني له خصوصية لا ملوش دعوه بالقواعد الاملاء غالبا. ملوش يعني ليس هناك تلازم بينه وبين ايه؟ وبين قواعد الاملاء عموما يعني مش مش مش مش على، لان احيانا ممكن تلاقي بعض الاحرف مكتوب مش مكتوبه في الرسم العثماني، وبعض الاحرف تخالف القواعد اللي هي ايه؟ قواعد الاملاء اللي هي اتفق عليها علماء الكتابه في الاملاء. تمام؟ حيثما مكتوبه حيث وما ثم كنت فول وجه شطره. لو انت التانيه كتب عليها غلط ليه؟ حيثما كنت فول وجه شطره. حيث وما مفصوله، ما هي مفصوله علشان الاداء، لان في فرق بين حيثما وحيثما يعني في الاداء نفسه في المصحف، وبرضه هي مفصوله ليه؟ علشان يبين لك قاعده ان انت يجوز ان انت تقف على حيث. لو هي مفصولة يبقى يجوز ان تقف على اخر ايه، لكن لو هي موصولة يبقى ما ينفعش تقف عليه، واخد بالك؟ فهي الكتابة العثمانية، الكتابة بالخط العثماني بيبقى ليه خصوصية لا تتبع ايه؟ لا تتبع قواعد الاملاء اللي احنا بنتكلم عنها. لكن لو كتبنا بقى ده غلط في الكتابة. طبعا نسخ القرآن لا يشترط ان يكتب بالخط العثماني في نسخ القرآن، وذلك حتى في نسخ هتلاقيها مكتوبة مش بالخط العثماني، تلاقيها بالقواعد الاملاء. في بعض النسخ كده تلاقي القرآن مكتوب مكتوب على المكتبة الشاملة وغيرها، تلاقي مثلا كلمة الليل مكتوبة كده اتنين لا غير الخط العثماني. فلو كتبت لا لا لا لا بأس بذلك، مفيش مشكلة. ماشي؟ طيب آخر حاجة بقى اللي هي مسألة علامات التقدير، حاول نختصرها كده بسرعة. هو هنا دكتور ذكر يعني مقدمة كده خلاصتها إن أول من تكلم عن علامات الترقيم، علامات الترقيم، هو أحمد زكي باشا اللي هو المصري اللي متوفى سنة 1934. هو أول من تكلم على علامات الترقيم، وعلامات الترقيم مما يساعد المستمع والقارئ. طبعا المستمع اللي عشان إيه هيسمع الكلام، أو لو إحنا قلنا طبعا إحنا بنتكلم في قواعد الإملاء اللي هو القارئ أن يفهم المعاني حتى لا تختلط الجمل إيه، لا تتداخل الجمل بعضها في بعض، حتى لا تتداخل الجمل في بعضها في بعض وقد يحدث خلل في فهم المعنى. فدي الفائدة العظمى أو الفائدة الأساس في مسألة إيه؟ علامات الترقيم، اللي هي الفصلة والفصلة المنقوطة ونقطتين فوق بعض والنقطة وعلامات التنصيص وغير ذلك. طيب إيه هي علامات الترقيم بسرعة؟ طبعا كلمة الترقيم يعني معناه وضع، معناه كده باختصار وضع رموز مخصوصة أثناء الكتابة بغرض تعيين مواضع الفصل والوقف. يبقى أنا يعني إيه الكلمة اللي أنا ينبغي أن أقف عليها عشان إيه سوف يتم بها، سوف يتم بها المعنى والوقف والابتداء ويعني أنواع النبرات الصوتية وغير ذلك. طيب بعد كده بقى بكلم الدكتور، بيقول الفئة الأولى علامات الفصل. وقد بسط القول في علامات هذه الفئة بالاستناد إلى أنواع الوقف من ناقص وكاف وتام على النحو الآتي. الوقف الناقص يعني الوقف نفسه، وقف في أثناء الكلام له أنواع. الوقف الناقص إيه معناه؟ يكون بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتا قليلا لا يحسن معه التنفس. يعني الواحد بيتكلم يتكلم ويذكر عدة أشياء يربطها مع بعضها بدون أن يتنفس، لأنها متعلقة ببعضها. وعلاماته شولة. شولة يعني إيه؟ اللي هي الفاصلة اللي احنا بنسميها الفصلة دي، بنسموها الشولة. طب ليه سميها الشولة؟ قيل إن هي سميها الشولة لأن نسبة إلى شولة اللي اسمها العقرب، الإبرة التي تكون في العقرب الأخيرة بتكون اسمها إيه؟ شولة. الإبرة اللي هي بالعقرب يصيب بها العقرب كده، يبقى فيه في آخره كده زي ذنب كده بإبرة، إذا يعني غرزها في الإنسان أو في أي شيء يعني، فهذا اللي يكون فيها السم. الشاهد يعني المهم أن العقرب اللي هي الإبرة اللي الطويلة هذه تسمى إيه؟ شولة. فنسبة الفصلة يعني تسمي شولة لهذا الشبهها بهذا المعنى. فهذه الفاصلة توضع فيما يأتي. أولا بين المفردات المعطوفة إذا قصرت عبارتها وأفادت تقسيما أو تنويعا. طيب يعني إيه؟ بيضرب مثال يعني زي ما قال الكلام ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف. هو حط الفصلة بعد كلمة إيه؟ هو لما جاء بعد التقسيم وضع إيه؟ فصلة بين كل إيه؟ بين كل قسم. تمام؟ يبقى لما جاء أقرأ أقول الكلام ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، يبقى أنا وقفت على كلمة إيه؟ اسم وفعل وحرف. فلما وقفت عليهم بدون تنفس يبقى يوضع إيه؟ الفاصل. ثانيا بين المفردات المعطوفة إذا تعلق بها ما يطيل عبارتها. يعني العبارة أصلا إيه؟ ما يطيل عبارتها، العبارة طويلة جدا جدا ومتعلقة بما قبلها فتوضع فصل. زي إيه؟ مثال لا يستحق الاحترام كل رجل لا يق لا يق لا يستحق الاحترام كل رجل لا يقرن القول بالعمل وكل صانع لا يتوخى الإتقان. فشوف كلمة لا يستحق الاحترام لغاية بالعمل، شوف جملة إيه؟ طويلة جدا، والجملة التي بعدها يعني معطوفة عليها، فيوضع بين الجمل المتعاطفة إيه؟ فصلة. لا يستحق الاحترام كل رجل لا يقرن القول بالعمل وكل صانع لا يتوخى الإتقان. يعني كل صانع لا يتوخى الإتقان لا يستحق أيضا إيه؟ نفهم منها لا يستحق الاحترام لأن الجملة دي معطوفة على الجملة إيه؟ السابقة. وكل شريف يسلك سبيل التهم. تمام؟ يبقى كل هذا اسمه إيه؟ جمل معطوفة على ما قبله. طالما الجملة انتهت يبقى نحط إيه؟ فصل. كذلك أيضا بين الجمل المعطوفة القصيرة ولو كان كل منها لغرض مستقل. يعني حتى الجمل لو ليس من اللي فات ده كان إيه؟ جمل معطوفة على بعضها ففي ارتباط بينها، صح؟ طب ممكن الجمل يكون ليس هناك بينها ارتباط، مثل المعروف قروض. واحد يعني بيذكر مثلا يعني بعض الكلمات أدبية فيقول المعروف معروف قروض، يعني اللي احنا زي ما سمى ايه؟ سلف ودين، يعني انت بتفعل معروف فيؤدى اليك. المعروف قروض والايام دول ومن توانى عن نفسه ضاع ومن قاهر الحق قهر. لو هتلاحظ ايه؟ ليس هناك ارتباط بين كل جملة والتي قبلها، هي كلها ايه؟ نصائح، كلها كنصائح لكل جملة لوحدها مستقلة نصيحة، ما فيش بينها ارتباط، فيش عطف. المعروف قروض والأيام دول. تمام؟ ففي هذه الحالة إيه؟ يعني توضع فاصلة بين كل إيه؟ بين كل يعني جملة. أيضا رابعا توضع الفاصلة بين جمل الشرط والجزاء أو بين القسم وجوابه إذا طالت جملة الشرط أو جملة القسم أو نحو ذلك. يعني لو طالت جملة القسم أو الشرط جملة طويلة فحينما تطول ويكون الجملة التي بعدها متعلقة بها أيضا توضع فاصلة، مثل قوله أو قوله لو أن أحدا أتاني بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغني لملأت فاه ذهبا. يعني أحد المحدثين يقول كده، لو أن واحدا أتاني بحديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغني كده ايه الجملة ايه طويلة جدا جدا، فعملنا فاصل بينها وبين ايه لما لقت فاه ذهبا. فعل الشرط وجواب الشرط، لو ان احدا ده الشرط اللي هو اتاني بحديث الى اخره، ده كل ده الشرط. الجواب لما لقت فاه ذهبا. لأن أنكر المرء من غيره ما لا مثل آخر، يعني لأن أنكر المرء من غيره ما لا ينكره من نفسه لهو أحمق. تمام. فأيضا هذه إيه جملة لأنها طالت فتوضع فاصلة بينها وبين الجملة الثانية. أيضا توضع الفاصلة بين قبل ألفاظ البدل، خامسا قبل ألفاظ البدل حينما يراد لفت النظر إليها أو تنبيه الذهن عليها، مثل قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. انت إن شاء الله تاخده في النحو بعد كده إن في حاجة اسمها إيه من ضمن الحاجات اللي اسمها البدل. البدل هو شيء يدل على الذي قبله. إلى صراط مستقيم، كأن سائلا سأل ما هو هذا الصراط، فكان الجواب إيه صراط الله الذي له ما في السماوات. كلمة صراط الله صراط بدل من إيه صراط المستقيم، ماشي، بدل من الصراط التي إيه؟ التي قبلها. فطبعا لو انا اكتبها في كلام عادي فاحط ايه فصل. طبعا المصحف ما فيهوش ايه ليس فيه العلامات الترقيم، لان احنا قلنا علامات الترقيم دي موضوع ايه حديثا، علامات الترقيم موضوع حديثا جدا جدا يعني. تمام. سادسا بين جملتين مرتبطتين في اللفظ والمعنى، كان كانت الثانيه صفه او حالا او ظرفا للاولى، وكان في الاولى بعض الطول. مثال شاهدت موكب الجناب العالي للخديوي وهو يسلك شارع عابدين يوم الخميس الماضي تحف به الفرسان كالهالة حول القمر. كل هذه وإن كانت جملة واحدة تدل على شيء واحد يعني، ولكن إيه لأنها طويلة فلابد من الفصل بين كل إيه بين كل جملتين مرتبطتين في اللفظ والمعنى. أيضا توضع الفصلة لحصر الجمل المعترضة، كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إن كلمة ولن تفعلوا هذه بيسموها إيه؟ بيسموها جملة معترضة أو جملة اعتراضية، وهيجي معنا بعد شوية إن هي لها علامة أخرى غير الفصلتين لهم بحطوهم بين شرطتين، يعني يصلح هكذا ويصلح هكذا، والأصح إن إحنا نحطوهم بين إيه؟ بين شرطتين اللي بيسموها جملة اعتراضية. يعني كما يعني وان لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها. جمل الاعتراضيه ان احنا لو حذفناها يصير السياق ايه متناسق. لو احنا حذفنا كلمه ولن تفعلوا مثلا يعني فان لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار كده ايه متسق. لكن جاءت الجمل الاعتراضيه لقوه التحدي، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. الوقف الكافي، يبقى الوقف اللي فات ده كان اسمه الوقف الايه الوقف الناقص. تمام. الوقف الناقص اللي هو ايه ان في جمل يعني ما زالت انا بقف على جملة لكن في جمل ايه سوف تأتي بعدها. لكن الوقف الكافي يكون بسكوت المتكلم او القارئ سكوتا يجوز معه التنفس، وعلامته الشولة المنقوطة اللي هي الفصلة المنقوطة اللي هي فصلة وتحتها ايه وتحتها نقطة ولها مواضع، ومواقعه بين كل عبارتين فاكثر يكون بينهم ارتباط في المعنى لا في الاعراب. وكذلك في احوال التقسيم والتفصيل التي يطول فيها الكلام قليلا أو كثيرا. ومن أهم هذه المواقع هي بين الجمل المعطوفة بعضها على بعض إذا كان بينها مشاركة في غرض واحد. مثال ذلك خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. يبقى خير الكلام ما قل ودل عطفت عليها إيه جملة إيه ولم يطل، دي فعلا يجوز فيها إن احنا نحط فيها فصلة أو نحط فيها فصلة إيه منقوط، ينفع الاثنين لأن جملة اكتملت خير الكلام ما قل ودل، ينفع أن نحط فصلة بدون نقطة ويصلح أيضا نضع أي فصلة إيه؟ تحتها الفصلة المنقوطة. ثانيا قبل المفردات المعطوفة التي بينها مقارنة أو مشابهة أو تقسيم أو ترتيب أو تفصيل أو تعديد وما أشبه ذلك. مثال ذلك وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساما وأوفر مع أجسامهم أحلاما وأشد قوة وأحسن بقوتهم للأمور إتقانا وأطول أعمارا وأفضل بأعمارهم للأشياء اختيارا. هنلاحظ هنا إيه إن هو أحيانا ممكن يضع إيه فصلة منقوطة في المترادفات اللي هي المفردات المعطوفة للكلمات، يعني مفرد يعني كلمة واحدة أو كلمتين فقط معطوفة على ما قبلها. أوفر مع أجسامهم أحلاما وأشد قوة. واضح؟ وهذه أيضا يجوز أن احنا نضع فاصلة أو فاصلة منقوطة. ممكن نحط فاصلة من غير نقطة وفاصلة إيه غير منقوطة. أيضا جملة أخرى: فكان صاحب الدين أبلغ في أمر الدين علما وعملا من صاحب الدين منا. هنعطف عليها بقى جملة أو كلام آخر: وكان صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغة والفضل. مع المعنى الجديد بحط فصل منقوط. ها؟ مع المعنى الجديد بفصل منقوط. إذا معنى متصل. معنى متصل يبقى فصل واحد. ويجوز عد وضع فصل. يعني بدل فصل منقوط. لكن فصل منقوط توضع زي ما هي بقى كمان شوية إيه في لما يكون الجملة تفسيرا التي قبلها أو تعليلا له. تمام؟ زي مثلا يجب عليكم أن تذاكروا كي تنجح. يبقى يجب عليكم أن تذاكروا خلاص الجملة إيه انتهت. نحط بقى فصل منقوطة إيه كي تنجحوا عشان نبين الجملة اللي بعدها إيه تعليل لما قبلها. قبل الجمل يقول ثالثا: قبل الجمل الموضحة أو المؤكدة لما قبلها. مثال ذلك: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو نكتبها في غير القرآن يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. عشان نفسر كلمة لا يعلمون تفسيرها إيه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فكأن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هي تساوي كلمة إيه؟ لا يعلم. يبقى العلم بظاهر الحياة الدنيا فقط يساوي عند الله سبحانه وتعالى إيه؟ لا يعلم. الوقف التام: وتكون بسكوت المتكلم. يبقى احنا اخذنا الوقف الناقص والوقف الكافي والوقف التام. والوقف التام يكون بسكوت المتكلم او القارئ سكوتا تاما مع استراحه للتنفس. يعني هي ايه جمل اللي فات ده كان وقف ايه جمل ومتواصله فيها تواصل وبيتكلم جمله ثم يعطف عليها بجمله اخرى او يتكلم جمله لتقسيمات معينه. اما هذه فسوف ايه يقف وسوف يبدا في ايه في عباره جديده تماما. سوف يبدا في مقطع جديد وعلامته النقطة المربعة اللي هي النقطة اللي احنا اللي هي النقطة يعني اللي احنا نقول عليها وتوضع في نهاية كل جملة مستقلة عن عما بعدها في المعنى والإعراب. مثال ذلك: قال أعربي لابنه أو قال أعربي لأبيه: يا أبتي إن كبير حقك علي إن كبير حقك علي لا يبطل صغير حقي عليك. كده انتهت إيه؟ انتهت الجمل كلها. تمام؟ والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك. هنا أضاف إيه معنى جديد خالص فحط إيه نقطة لأن انتهت إيه جمل أخرى. ولست أزعم أن سواء ولكن لا يحل لك الاعتداء. فدي أيضا إيه جمل أخرى. بقول لست أزعم أن احنا مش زي بعض يعني بس مش إيه مش معنى كده أن انت يعني تديني فوق دماغك. ده راجل يعني إيه أديب يعني. ماشي؟ طيب يقول العلامات الأخرى: العلامات الترقيم علامات النبرات الصوتية. علامات النبرات الصوتية اللي هي طبعا المفروض ان في أثناء الكلام بتتغير نبرة الصوت. يعني في فرق بين السؤال وفرق بين التعجب وفرق بين الواحد لما يكون يعني ينذر قوما أو يكون شيء مسرور أو يكون شيء حزين. ده المفروض ان هو ايه ينبغي ان يكون فيه كده. فيقول هذه العلامات هي علامة الاستفهام. علامة الاستفهام اللي هي العلامة اللي هو ذكرها هنا الشيخ الألف علامة الاستفهام وتوضع في آخر الكلام في آخر كلام يدل على استفهام سواء كان مبدوءا بأداة استفهام أم لا. مثل: هل أتاك حديث الغاشي. هنا في فين أداة الاستفهام؟ هل. فهي توضع بعدها إيه. طبعا احنا قلنا أن المصحف ليس فيه علامات ترقيم. لكن مثلا قلت: هل جاء أحمد اليوم؟ فهنحط بعد هذه الكلمة إيه علامة استفهام عشان نعرف ان هذا سؤال. وذكر هنا بيت: طربت وما شوقا الى البيض اطربه ولا لعبا مني وذو الشيب يلعبه. يعني هو هنا جابها هنا البيت ده ليه؟ عشان قال لك كلمة ذو الشيب يلعبه ده سؤال. لكن في اداة استفهام؟ ما فيهوش اداة استفهام لكنه سؤال. فعشان كده حط علامة الايه عشان نعرف ان هو سؤال. لان في فرق بين ذو الشيب يلعبه يعني واحد شايب وبيلعب وفرق بين ما اقول ايه ذو الشيب يلعبه. ده النبره الثانيه دي كانت ايه على صيغه ايه السؤال. يعني هل يعني بالبلد كده هل ذو الشيب يلعب؟ هو الواحد بقى شايب كده ينفع ان هو يلعب؟ فواخدين بالكم؟ طيب. فعشان يفرق بين الاستفهام وبين الجملة اللي هي التي لا استفهام وضع علامة الاستفهام، ويشترط أن يكون الاستفهام معلقا أو معمولا لعامل نحوي. مثال ذلك يعني إيه؟ إنه ليس الغرض من الاستفهام، زي مثلا يقول لا أدري أسافر الأمير أم بقي في قصره، هو هنا استفهام، لكن هل هو استفهام موجه لحد؟ هو بيكلم يقول لا أدري أسافر الأمير أم بقي، أسافر الهمزة اسمها همزة إيه؟ استفهام، لكن الكلام ليس مسوقا للاستفهام فلا توضع علامة الاستفهام. يقول مثلا استفهمت منه كيف تعلم المنطق وما الغاية التي قصدها، يعني واحد مثلا راح يتعلم المنطق فنقول ايه استفهمت منه، انا عرفت منه كيف تعلم المنطق، هو هل هذا يراد منه الاستفهام؟ هل في احنا قلنا كيف تعلمت المنطق؟ واضح اخوانا؟ نقول ايه استفهمت منه كيف تعلم، كيف تعلم المنطق، هذا ليس مراد به ايه السؤال، ليس مراد به الاستفهام، ليس مراد به السؤال والاستفهام. ففي امثال هاتين الحالتين لا توضع علامة الاستفهام. من العلامات ايضا علامة الانفعال اللي هي العلامة وتحتها ايه نقطة، اللي بسموها احنا بنسميها علامة ايه التعجب، ما هي علامة الانفعال او التعجب او الفزع او نوع اي نوع انواع الانفعال، توضع هذه العلامة بعد ايه بعد الجملة الانفعالية، وتوضع في اخر كلام يدل على تأثر قائله وتهيج شعوره ووجدانه كالتعجب والاستغراب والاستنكار ولو كان استفهاميا، والإغراء والتحذير والتأسف والدعاء وغير ذلك. كل هذه اسمها ايه طالما فيها تأثر يبقى نحط ايه هذه العلامة وتحتها نقطة. مثل ذلك ان هذا لشيء عجاب، لما الكفار قالوا ايه اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب، هما بيتعجبوا. ومثال حذاري حذاري من بطشي وفتكي، واحد بيحذر واحد، فتأتي بعدها ايه هذه العلامة اللي يسميها علامة الانفعال، او احنا قلنا عليها مثلا ممكن احنا نسميها علامة التعجب، لكن الاشمل ان هي تسمى ايه علامة الانفعال. هيهات هيهات هيهات ان يأتي الزمان بمثله، يعني ده برضو ايه تعجب، ان الزمان بمثله لبخيل، ما اجمل السماء، يعني ده اسمه ايه تعجب، تعجب من جمال السماء، اليك عني ده اسمه ايه تحذير، عليكم بتقوى الله، هذه نصيحة، كل اسمها ايه يعني شبيهة بالتحذير، أو يعني كل اسمه انفعال، يا حسرتاه ولهفاه يا أبتاه، كل هذا للتحسر والتوجع. وتوضع هذه العلامة أيضا في آخر الجمل المبدوءة بنعمة وبئس وحبذا ونحوه، نعمة ما فعلتم اليوم، حبذا لو اهتممتم بالمذكر، وهكذا توضع ايه بعدها. علامة التنصيص، علامة التنصيص اللي هي بتكون ايه يعني زي قوسين كده صغيرين في البداية وفي النهاية، دي سموها ايه علامة التنصيص او علامتي التنصيص. هذه يوضع بينها الكلام المقول المنقول بنصه، اللي هو مثلا ايه هنذكر قول حد، فانه مثلا ايه قال احمد زكي باشا، وبعدين النقطتين دول هيجي كمان شوية ان هم يكونوا ايه دايما بعد القول، بعد كلمة قال، بعد كلمة قال نحط ايه نقطتين فوق بعض، يبقى احنا وصلنا لمسألة علامات التنصيص. ويوضع دي من علامات الترتيب، يعني يوضع بينها الكلام المنقول بنصه، يعني لو هنقل نص كلام احد من الناس فهو مثلا قال فلان وبعدين نقطتين لما بعد قال وبعدين علامتين الايه التنصيص اللي بداية الكلام، واذكر الكلام اللي قاله في اخر كلام احط علامتين تنصيص يعني. وطبعا يظهر ذلك جليا في ايه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايه بعدها دي نحط ايه نقطتين الاول، بعد كلمه قال تذكر القائل، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطتين، وبعد كده علامتين تنصيص، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الاخر حديث ايه فهجرته الى ما هاجر اليه، كلمه اليه حط بعدها ايه علامتين تنصيص، يبقى كده قفلت الكلام. ابدا بقى اشرح او اضيف حديث اخر او اتكلم كلام اخر، يبقى بعد العلامتين يبقى انا كده نقلت الكلام ايه بنصه، نسمع علامتين التنصيص. هذان النقطتان وتوضعان قبل الكلام المقول او المنقول او المقسم او المجمل بعد تفصيل او المفصل بعد اجمال. المقول هو مثلا ايه قال فلان، او المنقول مثلا ايه وذكر في كتاب مثلا ايه وذكر في كتاب التفسير للامام ابن كثير، وروح جاي حاطط ايه نقطتين، لان انا هنقل من كتاب التفسير لو انا بكتب يعني، وقلت وقال وذكر الامام ابن كثير في تفسيره، حط نقطتين وبعدين اكتب الكلام الايه الذي قاله ابن كثير وهكذا. مثال قال اني عبد الله، المسيح عليه السلام قال، بعد قال نحط ايه نقطتين لو انا اكتبها في غير القران. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمه روي بمعنى ايه؟ يعني ان انا هنقل كلام قول الرسول عليه الصلاه والسلام، وبعدين حط نقطتين، بعد نقطتين ايه؟ علامتين تنصيص، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كده انتهى كلام مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. رجع حط علامتين ايه؟ التنصيص بعد انتهاء الكلام. او مثلا ايضا لو ذكرت ايات يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم، ايضا في المصحف او في احيانا يضعون ايه اللي هم القوسين، كل ديت ايه زي علامات التنصيص، هم قوسين لها اشكال يعني كثيره. ايضا ممكن يكون ايه كلام اللي هو بيسميه اجمال بعد تفصيل او تفصيل بعد اجمال، لما زي ما هنا ذكر مثال العقل والصحه والعلم والمال والبنون، كل هذا اسمه ايه تفصيل. الاجمال بتاعه ايه؟ تلك هي النعم التي لا يحصى شكرها. يبقى ايه فصل العقل والمال والبنون والاولاد وكذا وكذا، وبعدين تلك النعم. يبقى لما يكون اجمال بعد تفصيل يبقى نحط ايه نقطتين، او العكس. اما مثلا ولشهر شعبان فضائل كثيره، وهبدا بقى اذكر ايه الفضائل، يبقى حط نقطتين واذكر الايه فضائل، يبقى ده اجمال شهر شعبان، ولشهر شعبان فضائل كثيره، ده اجمال. التفصيل ترفع فيه الاعمال، شهر يغفر عنه الناس كذا وهكذا. ايضا من ضمن علامات الترقيم نقط الحذف والاضمار، وتضع هذه النقط الثلاث للدلاله على ان في موضعها كلاما محذوفا او مضمرا لاي سبب من الاسباب. مثال ذلك مثلا عن ابن تصيص يقول: إنما العمل على أهل النظر والتأمل الذين أعطوا كل شيء حقه من القول ووفوه قسطه من الحق. يعني الأهل النظر والتأمل أعطوا كل شيء حقه من القول ووفوه قسطه من الحق، وعملوا بما فيه واهتموا بذلك وأخلصوا و فلما حط النقطتين يبقى في كلام إيه محذوف. فليمثل هؤلاء فلمثل هؤلاء تصنف العلوم وتدون الكتب. مثلا لو انا اختصر حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: انما الاعمال بالنيات، وراح يحط بعدها ايه نقط، يبقى انا كلمه نقط ديت القارئ يفهم ايه ان في حذف، ان مش ده كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاعمال، انما لكل امرئ ما نوى في كلمه جرده الى الله، يبقى في لسه في ايه كلام. لكن انا عايز اشهد بكلمه ايه انما الاعمال بالنيات، عايز اشهد بيها بس، فراح جايب. كذلك برضه هنقل ايه إن الله يأمركم بالعدل، ورحت جاي حاطط إيه نقط، هي لسه بقيت لقى إيه والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. في أنا حذفت بعض الكلمات لأن أنا عايز أستشهد بإيه بكلمة واحدة بس. تمام. أيضا الشرطة اللي رسمها هنا الدكتور، الشرطة اللي العلامة الصغيرة هذه، توضع لفصل الكلام المتخاطبين في حال المحاورة إذا حصل الاستغناء عن الإشارة إلى أسماء المتخاطبين ولو بطريق الدلالة، بمثل قال، أجاب، رد عليه وهكذا. لو أنا عايز طبعا أي واحد بيكتب مثلا قصة أو بيكتب حوار بين اثنين وعايز يختصر، فعند كلام كل واحد يحط إيه شرطة. بالمثال أيضا يتضح المقال. يقول مثال ذلك، وهنا قال برضو قد توضع أيضا في أول الجمل المعترضة وآخرها إذا كانت تخللها شولة فأكثر، أو جملة معترضة. يعني ممكن إيه لو جملة معترضة توضع إيه قبل الجملة وآخر. المثال اللي هو الأول اللي هو مسألة الكلام، عايز يحذف كلمة قال، قال فلان. يقول: طلب بعض الملوك كاتبا لخدمته، فقال الملك أصحابك على ثلاث، فقال للملك أصحابك على ثلاث خلال. هتلاحظ هنا كلمة إيه فقال للملك بعدها إيه نقطتين، يبقى دي بعد ايه قال اصحابك على ثلاث خلال، هتلاحظ ان حط ايه نقطة، يعني كده الكلام انتهى. فالملك بقى بيرد عليه قال له ايه ما هي، هو هنا قال قال الملك ما هي، هو استعاض ان الكلام ده بايه الشرطة دي لما يكون في حوار. ما هي بعد ما هي حط علامة ايه، لان ده ايه عايزين بقى نراجع العلامات الترقيم كلها، لان هذا ايه سؤال ما هي. بعدين ذكر قال شرطة لا تهتك لي سترا ولا تشتم لي عربا ولا تقبل في قول قائل. هنا حط كلمة شرطة برضو تدل على إيه؟ قول هذا الكاتب، تمام؟ لكن لم يقل قال فلان، إنما استعاض عن ذلك بإيه؟ بالشرط. فالملك قال هذه لك عندي، فما لي عندك؟ هذه لك عندي، كده انتهى الكلام ولا لا؟ فوضع نقطة. فما لي عندك هذا استفهام. فقال الكاتب، واستعاض عن كلمة قال الكاتب بإيه؟ بشرطة. لا أفشي لك سرا ولا أؤخر عنك نصيحة ولا أوثر عليك أحدا. فقال له الملك نعم الصاحب المستصحب أنت. فدي أيضا فيها إيه؟ حط علامة الانفعال اللي هي تدل على الإيه؟ على الاستبشار والفرح بهذا الكلام. شوف هنا استخدم علامات الترقيم في إيه؟ في بيان الكلام. علامات الترقيم ديت مما يعطي للكلام يعني بهجة ونظرة ويعني شعور وإحساس. وذكر هنا يعني مثلا إذا فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. كلمة وإنه لقسم لو تعلمون عظيم دي بسموها إيه؟ جملة اعتراضية، تمام؟ جملة اعتراضية. فعط قبلها إيه؟ قبلها شرطة وبعدها شرطة. فأي جملة اعتراضية بيكون قبلها شرطة وبعدها شرطة تدل على إن هي جملة اعتراضية. طبعا في غير القرآن يعني لو حذفت من السياق لا استقام الكلام. آخر حاجة ذكرها الشيخ في علامات الترقيم القوسان، القوس اللي هو إما الدائري أو المربع، ويوضع بينهما ما جاء استدراكا بضبط أو تفسير أو زيادة أو ما يراد نفس النظر إليه من مصطلحات أعلى. مثال ذلك الجحفة، هو عايز يعني يوصف لنا كلمة الجحفة متشكلة إزاي، فأقول بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، يعني الجيم عليها ضمة والحاء عليها إيه؟ سكون. فالكلمة دي ملاش علاقة بالإيه؟ بالجملة نفسها، فهي تفسير أو وصف للكلمة السابقة، فعشان كده حطها فين؟ بين قوسين. موضع على ثلاث مراحل. لا لو أنا شطبت، لو أنا مسحت جملة بضم الجيم كده هقول إيه؟ الجحفة موضع على ثلاث مراحل من مكة، كده كلام إيه؟ مستقيم، تمام. لكن لما هو حط عايز يفسر أو عايز يصف هذه الكلمة فحطها إيه؟ بين قوسين. أيضا مثلا كلمة الهمزة أو الألف اليابسة، أنه عايز أن في بعض الناس بيسموا الهمزة إيه؟ الألف اليابسة، حرف صحيح يقبل الحركات وحط فصلة لأن دي كده انتهى الجملة، بخلاف الألف اللين. إن اللغة العربية وهي من أوسع اللغات انتشارا وأغزرهن مادة، حطها بين إيه؟ بين قوسين. يصح أيضا نحن نحطها بين إيه؟ بين شرطتين، على أساس أن هي جملة إيه؟ جملة اعتراضية، وهي من أوسع اللغات انتشارا وأغزرهن مادة، دي اسمها جملة اعتراضية، يصلح أن احنا نحطها بين شرطتين ويصلح أن نحطها بين قوسين. قد اتسع صدرها الجميع العلوم والمعارف في أيام عنايات بها وعلمائها. آخر مثال كان العلامة أحمد زكي باشا، هو حطه هنا بين قوسين ليه؟ للفت النظر إليه، عشان يلفتنا من نظره أنه عمل حاجة كبيرة هشوفها دلوقتي. كان العلامة أحمد زكي باشا أول من تكلم على علامات الترقيم من العربي المحدثين، العرب المحدثين هم الجداد يعني. وحط كلمة الترقيم أيضا من قوسين للفت الانتباه إليها، يبقى لما يحب يلفت الانتباه لكلمة أو لجملة يحطها إيه؟ بين قوسين. ماشي يا أخوانا؟ طيب أنا ألخص كده علامات الترقيم بسرعة كده على السبورة بسرعة. خدنا علامة الترقيم الأولانية اللي إيه؟ الشاولة، اللي هي فصلة، اللي هي الفصل بين إيه؟ بين الجمل المكتملة، سواء كان الوقف كافي أو تام أو نقص، ممكن تفصل بينها بين كلمات أو متعاطفات. تفصل بين الكلمات المتعاطفات، يعني ذكرته واجتهدته وسهرته فممكن تفصل إيه بفصل. بعد ذلك خدنا اللي هي الفصلة، الشاولة اللي هي تحت نقطة، ودي بتكون ايه؟ للفصل بين الجمل، لما تكون جملة انتهت وتريد ان تضيف عليها جملة اخرى يعني بعيدة عنها في الاعراب، او لبيان تعليل للجملة السابقة، يعني مثلا ايه؟ يجب عليكم ان تجتهدوا وتسهروا، يبقى كده انتهت الجملة كاني تنجح. يبقى كاني تنجح دي كان ايه؟ تعليل الجملة السابقة مفروض على الفصل اللي هي ايه؟ تحت الرقم. ايضا خدنا النقطة اللي هي تدل على نهاية الكلام. نهاية الكلام وسوف يبدأ كلام مختلف في المعنى. كلام له معنى جديد. يبقى ايه؟ اللي هي النقطة اللي يسموها النقطة المربعة او النقطة اللي هي طبعا حكاية. ايضا خدنا كمان ايه؟ نقطتين. اللي هما النقطتين اللي هما فوق بعض كده؟ دي بعد كلمة ايه؟ قال. تقسيم. بعد كلمة قال يبقى نقطتين بعض. أو تقسيم كلام. كلام مجمل. كلام مجمل. وبعد كده هيحصل له تفصيل. يبقى نحطه نقطتين. أو العكس. يعني كلام مفصل ثم ياتي ايه يعني اجمال للكلام الايه السابق. خدنا برضو اللي هم علامتين التنصيص. يبقى احنا كده يبقى قال ودي نقطتين وعلامتين التنصيص اللي هو ايه الكلام نقل الكلام بنصه او ذكره او هل الكلام مثلا من احد الكتب. يبقى ايضا ايه يبقى فيهم علامتين الايه التنصيص. خدنا كمان علامة الاستفهام التي تدل على السؤال هل وأين وممن كل هذا إيه يوضع له علامة علامة الاستفهام. علامة الانفعال. علامة الانفعال اللي هي إحنا مشهورة عندنا بنسميها علامة التعجب لكن هي تصلح لأكثر من ذلك. يعني التعجب ده أحد أنواع الانفعال ممكن للاستبشار ممكن للتحذير ممكن للتهديد. فكل هذه إيه توضع معها علامة إيه علامة الانفعال. خدنا كمان الشرطة لما يكون بيمقي الكلام وعايز يختصر كلمة قال فلان أو ذكر فلان أو كذا فيكتب إيه شرطة. شرطة اختصار الكلام. الاختصار كلمة كلام يعني ذكر حوار واختصار كلمة قال فلان أو فلان. زي ما احنا قلنا الملك لما تكلم مع كاتبه وكتبنا كل واحد ايه وكتب الشيء كل واحد بكلامه. النقط عند الشاهد حصلنا عاوز الشاهد باقي برضو مع الشرطة اللي ما يكون شرطتين مع الجملة الايه اعتراضية. يبقى هنا جملة اعتراضية لو احنا يعني ازلناها من النص لن يؤثر فيه المعنى ان يكون ايه بين شرطتين. لذلك النقط اللي هي الثلاث للدلالة على الحذف او الاختصار. لو انا هحذف جزء من الكلام الذي نقلته فحط ايه ثلاث نقط للدلالة على الحذف او الاختصار. اخر حاجة خدنا ايه اللي هما القوسين تدل على شيء يعني من الاهتمام او تفسير للكلمة التي وصف للكلمة التي قبلها او تفسير لها اللي هما القوسين دول او قوسين اللي هما ايه المربع. الشرطة لما يكون لما يكون مثلا ممكن تذكر كلام يعني يقسم او تكون اختصار لحوار. احنا المثال اللي احنا مر علينا الملك يتكلم مع الكاتب فالملك يقول له انت على ما تصحبني فاصحبك على كذا. فبدل ما اكتب قال الملك قال الكاتب قال الملك قال الكاتب فهحط ايه شرطة عند قول كل احد. لما يجي لما تيجي شرطة بقى نعرف ان ده كلام الايه الطرف الاخر. ماشي دي مجمل ايه او اختصار علامات الترقيم. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا وقلنا وقل قولي هذا استغفر الله عليكم جزاكم الله خير. نعم انا اسال. لا هي الماده دي احنا قلنا ان شاء الله الامتحان فيها هيكون يسير يعني هجي لك ايه ممكن يكون يعني بعض الجمل مكتوبه بخطا زي ما احنا خدنا في النشاط كده بعض الجمل مكتوبه خطا ومطلوب منك انت تصححها وتذكر السبب تقول هي الهمزه دي حاطين همزه وصل ليه او همزه قطع ليه الياء دي كتبت الف لينه ولا الف ممدوده لماذا. وممكن يجي لك جمله كده جمله صغيره ويقول لك ضع علامات الترقيم المناسبه يعني تاتي جمله صغيره يعني جمله ان شاء الله الامتحان يكون يسير يعني وكله ان شاء الله يحل. بس ان احنا نذاكر كل حاجه تكون يسيره على الايه لكن اللي ما بيذاكرش لا تعليق.